أن يعوضها بما أنفقته في الحالة الأخرى. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.